ومنهم من قال وأيضا واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن. ومن العلماء من قال تتيامن لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وكون المغيرة لم يذكر التيامن يقال لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجبه التيامن، كما لو قال مثل في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني يسنن الإنسان إذا مسع رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. الدليل هنا دليل وتعليل. الدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه، هذا معنى الحديث. ولكن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير ماء غير فضل يديه. ما لفظ الحديث مسح برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه. فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديد للأذنين إلا هذا الحديث الشاذ. على هذا يكون الدليل ضعيفا. ما هو التعليل لأخذ ماء جديد للأذنين؟ يقول التعليل لأنهما كعضو مستقل، فنقول إنهما ليس عضوين مستقلين بدليل أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فيها الغسل الثانية والثالثة. طيب أيضا من السنن الغسل الثانية والثالثة، والغسل الأولى واجبة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فقال إذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل اليدين مرتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا. ولكن الصواب خلاف ذلك، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة. ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما أو الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة؟ الأخير هو الأقرب. وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين أيضا لبيان الجواز، وخالف لبيان الجواز. ولكننا نقول إن الأصل ما هو؟ التعبد والمشروعية. فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوع، يعني يتوضى مرتين ثلاثا مرة. وعلى رأي المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين، والثنتان أفضل من الواحد. وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب، والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم. وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب، وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده. نعم. فما هو الجواب عن هذا اللغز؟ الجواب عن هذا اللغز أنه لغز خطأ وليس بصواب، لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب، فهو قد أتى بالواجب وزيادة، فكيف يصح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب؟ وأما السلام فقالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده. ونحن نناقش هذا القول من وجهين. الوجه الأول، قد يقول قائل إن رده أفضل لأن رده واجب وابتداءه سنة، والحديث عام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. عرفتم؟ وحينئذ يبطل الإلغاز به من أصله. وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل من رده لأن رده مبني عليه، فحاز مبتدئ السلام حاز فضيلتين: أنه ابتدأ السلام، وأن ابتداءه كان سببا لواجب، سببا لواجب، فمن أجل ذلك كان أفضل. والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة للحديث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها، لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب. نعم. هذه ما وردت الجواز يجوز هنا، لكن لا تفعله على سبيل التعبد. نعم. على هذا الشكل واضح المثال في أحد الناس فضيلة الفرد في الآخر فضيلة النفل. نعم. وكان حديث النفل أعظم أجرا يدل على ضعف النفل، يعني قال أن هذا النفل أفضل من الفريضة. لا، يعني ورد من فضل الفرد فضائل. نعم. وورد في هذا النفل. أي نعم. فضيلة أعظم من الفرد. نعم. ما يدل على ضعف النفل هذا. لا ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة، ما نستطيع هذه القاعدة نعلل بها الأحاديث. ثم قال المؤلف: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته، أي وباب صفته. الفروض جمع فرض، جمع فرض، وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، ولكنه جمعها باعتبار تعددها، فقال باب فروض الوضوء، فهي جمع فرض، والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقط، الحز والقط. هل تعرفون الحز؟ ها؟ إيش هو؟ ها؟ الحز الفرض، والفرض الحز، والحز الفرض ما يصلح. ها؟ يعني معناها قطع بدون إبانة، قطع بدون إبانة، والقطع ها حز مع إبانة. واضح؟ نعم. طيب. أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب. ومعنى مرادف له أنه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل، يعني أمر الله به ملزما إيانا أن نفعله، عرفتم؟ وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه خطأ، وتاركه مستحق للعقاب، لأن الله قد يعفو عنه، هذا حكمه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب، واضح؟ وعلى هذا مثلوا لذلك، مثلوا لذلك، قالوا قراءة شيء من القرآن فرض، فرض لقوله في الصلاة، قصدهم لقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقراءة الفاتحة واجب لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد. وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب، وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض. ولكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك، يقولون إن الفرض والواجب مترادفان. ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه، فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء، المراد بها أركانه. وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا، ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء، قل لا، وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ماهية العبادة فإنها إيش؟ أركان، لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة. لو قيل لك ما هو الوضوء، وش تقول؟ هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، وش بعد؟ وغسل الرجلين. إذن المراد بفروض الوضوء ما هي؟ أركانه. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، تعبد الله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ما هي عبد الرحمن الوضوء في اللغة؟ الوضوء هو تعبد في اللغة؟ نعم، لا خلوه يجيب لأنه قريب لي وقلبه السارح، مشتق من هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قلت هذا الحد غير صحيح، لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل، فالجواب أن هذا من باب من باب التغليب. نعم. وقوله وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء، يعني وباب صفة الوضوء. والصفة هي الكيفية التي يكون عليها، وللوضوء صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. نعم. وقفنا بحديث هذه المقولات الأصحاب نسيت الفروض والوجوب وواجب أو التسليم. أي لا، بس هذه خارج عن أركانه. قال فروضه ستة. فروضه ستة: الأول غسل الوجه. غسل الوجه، فقولنا غسل خرج به المسح، لا بد من الغسل. فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل. فما هو الغسل؟ قال العلماء: الغسل أن يجري الماء على العضو، يجري جريان على العضو، هذا هو الغسل. وقوله الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء. وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد الجبهة المنحنى هذا، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة، لأن المنحنى قد انحنى ما تحصل به المواجهة. هذا الوجه. الدليل رحمك الله، الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الدليل، فأمر الله تعالى بغسل الوجه. وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته؟ نعم، المذهب يجب، لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة. ثم إن كان الشعر خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل. ثانيا قال المؤلف: والفم والأنف منه. الفم من الأنف، من الفم من الوجه، والأنف من الوجه. لماذا؟ لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده، فهما منه. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبت عظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه، إذن يجب على المتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق. ثانيا غسل اليدين. غسل اليدين المؤلف أطلق رحمه الله، ولكن يجب أن يقيد ذلك بماذا؟ إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط. والدليل على أنه اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين، لكن لا بد أن نقول إلى المرافق. أين المرفق يا عبد الرحمن بن داود؟ هذا هو. الحمد لله. طيب، هذا هو المرفق، هذا المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ. نعم، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس. نعم نعم. طيب، إذن لا بد من دخول إيش؟ المرفقين. الدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. أيديكم إلى المرافق. ثانيا ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس هل الفرق بين المسح والغسل؟ المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بالرأس مبلولة. وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك، إذ أن الماء لو غسل الرأس لو غسل لنزل الماء على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس العسر والمشقة. والله عز وجل إنما يريد من عباده اليسر. طيب مسح الرأس، أين حدود الرأس؟ من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الرقبة من الخلف، هذا طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن فالبياض الذي بين الأذنين من الرأس ولا لا؟ ما أدري، هو في بياض بين الأذنين، بين الرأس والأذنين في بياض؟ تأكدوا في بياض. هذا من الرأس، هذا من الرأس. طيب لكن المؤلف يقول ومنه الأذنان. ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن. وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما في إشكال، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه. وعلى تقدير صحة الحديث الأذنان من الرأس، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة. يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك ولا لا؟ لا يجب، ما دام الأذنان من الرأس يجب. ها؟ لا فيه شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بين، يكون يختلفون، لكن بعض الناس يكون على فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابل شعر. نعم، وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلفون. يقال طلع كل شعره في مغابن الأذن وحلقها ولا قصرها. نعم، المهم إذا قلنا الأذن من رأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما لأنهما من الرأس. أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فإن المسألة فقد كفينا إياه. نعم، نعم نعم نعم نعم، لا يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل. إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل، فإذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به. والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان، ها؟ مجمل في الآية. ها؟ ما ذكر، لكن كون الرسول يواظب على مسح وهم في الرأس دليل على أنهم داخلات فيه. نعم، ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين. غسل الرجلين، المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكن فيه نظرا، نقول إلى الكعبين، لأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من أين يقطعون؟ من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم، ويبقى العقب ما يقطع. وعلى هذا فيجب أن نقيد الآية، أن نقيد كلام المؤلف بما قيدت به الآية، وهي قوله وأرجلكم إلى الكعبين. فما هما الكعبان؟ رحمك الله، هما عبد الرحمن، هذا من الكعبان. نعم، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة، لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظم الذي في ظهر القدم، هذا الذي في ظهر القدم، قالوا لأن الله قال إلى الكعبين، ما قال إلى الكعاب. وأنتم إذا قلتم الكعبين ذولي، فالأرجل كم فيه من كعب؟ أربعة، كان يقول إلى الكعاب، فلما قال إلى الكعبين علم أنهما كعبان في رجلي، وهما هذا. والعجيب أن الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة. أولا أنهم ما يغسلون الرجل، يمسحونها مسحا، وثانيا يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم، وثالثا لا يمسحون على الخفين، إذا المسح على الخفين محرم ولا يجوز. فخالفوا الحق في أمور ثلاثة، مع العلم بأن ممن روى المسح على الخفين من؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم. نعم، والحاصل أن الرجلين يوصلان إلى إيش؟ إلى الكعبين. مسح غسل الرأس بدلا عن مسح في ثلاثة آراء لأهل العلم، منهم من قال لا يجزئ، ومنهم من قال لا يجزي، ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده على رأسه وإلا فلا، وهذا هو المذهب، لكن مع الكراهة، يعني حتى على القول بالإجزاء فإنه مكروه. فالذين قالوا إنه يجزئ قالوا لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا، لأن الرأس يكون فيه شعر، ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة، لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، فأسقط الله الغسل تخفيفا على العباد، فإذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئ. والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه خلاف أمر الله عز وجل، والله تعالى قال امسحوا برؤوسكم، وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل، المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا. وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس، طيب ما هو الدليل؟ ها؟ كيف تحكم بلا دليل؟ ها؟ لو مسح بالناصية فقط. نعم. قوله تعالى برؤوسكم. يعني يجزي ولا لا؟ يجزي. يجزي. نعم. الدليل؟ قوله برؤوسكم. نعم. الباء التبعيض. والباء؟ إذا كانت الباء التبعيض فهو يجزي. وإن كانت الباء التبعيض؟ كانت الباء التبعيض. قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم. والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، ما تأتي الباء للتبعيض أبدا في اللغة العربية. وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، فهنا المسح على الناصية أجزى لأنه مسح مع العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط. طيب ما هو الدليل على الموالاة؟ احنا قرأنا هالترتيب ما شرحنا. طيب يا طيب ومسح قول ومنه الأذنان، من الرأس الأذنان. طيب الدليل إن قلنا من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه. لا تقصير ما هنا شيء، ما هنا طول حتى يقصر، لكن إلا كان على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج أن يقول لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحاف، على رأي العامة يمكن. طيب يقول المؤلف رحمه الله: والترتيب، الترتيب عرفنا دليله من القرآن، من الآيات الكريمة، من كم من وجه؟ الوجه الأول إدخال الممسوح بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيا لا من الآية أن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط، حسب وقوع الجواب. الثالث نعم أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب إذا قلنا بأن الترتيب فرض، فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يسقط بالترتيب والنسيان، قصدي نعم إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل، يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر. وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله. ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان. وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن الصلوات كل عبادة، كل صلاة عبادة مستقلة، لكن الوضوء عبادة واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها. لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا، هل نقول إنها تجزئه الصلاة؟ لا. ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء. نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، لو فرض أن أحدا وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بأنه يعذر في جهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. طيب إذن الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا. نعم نعم. الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدر اللمعة في أفقه. هذا في الموالاة. الترتيب لا الترتيب ما في ذكر الترتيب. إنه قال أعدل. هذا الموالاة. هذا الموالاة لأن الترتيب هنا مدمنا في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب. يعني لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واصل رجلك وانتهي. أقول العهد قريب لأنه أثر البلل الموجود على. لا أبدا. البقعة بيضاء معالشة البلل. البقعة بيضاء والبيضاء قد توجد مع نشوفة الماء، ولهذا لو غسل الإنسان مثل يديه شهبا وجد أثر الماء وبقي لما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبست. المهم من هذا استدلوا به في الموالاة. طيب الموالاة أيضا فرض وهي الفرض السادس الموالاة، والموالاة معناها أن يكون الشيء موالئا للشيء أي عاقبه بدون تأخير. هذه الموالاة أن يكون الشيء متصلا بالشيء أي مواليا له بدون تأخير، هذه هي الموالاة. وإنما اشترطت الموالاة يمكن أن نأخذها من الآية الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر. إذا قمتم فاغسلوا إذا قمتم نعم فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم فاغسلوا أيديكم إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم فاغسلوا أرجلكم، فتكون متوالية ضرورة أن الشرط أن المشروط يلي الشرط. هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ما كان يفصل بين أعضاء وضوئه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال فأمره أن يعيد الوضوء أمره أن يعيد الوضوء. هكذا رواية أحمد، ولكن رواية مسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك ارجع فأحسن وضوءك. والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناها الأمر بإتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما سبق. ويمكن أن تحمل رواية أحسن وضوءك يعني ائت به حسنا وذلك بإعادته وذلك بإعادته، فتحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد، جوده الإمام أحمد نفسه، وكذلك ابن كثير قال إنه حديث جيد صحيح فصححه. والحاصل أن هذه دليل من الكتاب والسنة. دليل من النظر أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة ما هي عبادة واحدة. العبادة الواحدة لابد تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها. وهذه فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة وأنه لا بد من الموالاة. وهناك قول ثاني في المسألة لأهل العلم أن الموالاة ليست بشرط وإنما هي سنة، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق، فإذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس بواجب. ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط، لأنها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن أن تجزأ. لكن ما معنى الموالاة؟ فسرها المؤلف قال: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهواء. فالموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، الذي قبله يليه، ما هو الذي قبله كله؟ لو فرض أنه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه، ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه، يجزي ولا لا؟ يجزي، لأن المراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء ما هو كل الأعضاء السابقة. وقلنا بزمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل، فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشاف. أولى لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا، وإذا كان في زمن حار فإنه يكون سريع النشاف، وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرع. وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح. وقال بعض العلماء وهو رواه أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا، فإذا طال الفصل عرفا فإنه يكون فإن الموالاة تفوت، فلا بد من أن يكون الوضوء متقاربا عرفا. وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة، فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا. لكن كما قلت كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. نعم. وقوله الموالاة يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل، مثل إيش؟ كالبوية، لما جاء يغسل يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن، يأتي مثلا بالغاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن، فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع، فإن ذلك لا يضر لأن هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته. وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الأعضاء حينئذ فإن ذلك لا يضر. أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر لأنه لأمر يتعلق بطهارته. أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة مثل في أثناء وضوءه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة فإنه يجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. نعم. إذا كان في أحد الأعضاء حائلا يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حائل مفاجئ له يعني. كيف؟ يعني ليس مفاجئ له. لماذا لا يزيل الحائل قبل أن يشرب الوضوء؟ لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون. ولا والأحسن بلا شك أنه إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته. لكن بعض الناس يكون مثل يشتغل صاحب بوية ما هو راح كل ما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحال فهو يقول إذا جاء وقت الصلاة أزلتها. أو يكون مثلا عندما وصل إلى غسل القدمين مسح القدمين كان على الخفين يتذكر أنه انتهى الوقت مسح الماء فإن شاء الله. لو إيش؟ لو طال يعني الزمن الفاصل يعني طولا شديدا. نعم. يعني إيه ما يضر ما دام من هذا لتكميل طهارته فلا يضر. لكن لاحظ انه لابد انه يكون يعني مشتغل بذلك ما يقدر مثلا لما راح الى الحمام الثاني او الصنبور الثاني صادفه واحد من صاحب له وقام يسأله في وياه. نعم هذا ما تنقطع الموالاة. نعم. لا هذا سنة إنما الترتيب بين الأربعة فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين. قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نحن أضفنا إليها قيدين وهما بزمن معتدل خال من الريح. واستثنينا منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته. قال المؤلف والنية شرط. النية بمعنى القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل. وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهين. الوجه الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره يعني أنوي بالصلاة أنها صلاة وبالفريضة أنها فرض وبالحج أنه حج وبالصوم أنه صوم. وهذا يتكلم عنه من أهل الفقه. الوجه الثاني مما يبحث فيه في النية القصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الإخلاص وضده الشرك. والذي يتكلم على هذا من أرباب السلوك يعني ما في باب التوحيد وما يتعلق به. وهذا الأخير أهم من الأول لأنه هو لب الإسلام وخلاصة الدين الإخلاص لله عز وجل. يعني يكون الإنسان مثلا يعين الصلاة هذه أنها فريضة وأنها ظهر أو عصر وما أشبه ذلك، لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله أو يقصد بذلك الريع. هذا أهم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به، وهو إخلاص النية لمن؟ لله عز وجل. وكما ينبغي بل يجب إخلاص النية لله، يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلنتذكر عند فعل العبادات شيئين: الأول نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤديها وكأننا إيش؟ نمتثل أمر الله. عندما ما نتوضأ ما نجي نقول نحن الآن بنتوضأ لأننا بنصلي، والوضوء شرط لصحة الصلاة، بل ينبغي أن نتوضأ لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك نستحضر أن أمامنا إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحقق بذلك إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. النية شرط لصحة العمل ولا لقبوله وإجزائه ولا للكل؟ للكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الله تعالى قيد كثيرا من الأعمال في القرآن، قيدها بقوله ابتغاء وجه الله، مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من النية. فالنية شرط لجميع العبادات. وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق؟ وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا أو جهرا؟ الصحيح أنه لا ينطق بها، وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية أبدا، ما حفظ ذلك عنهم. ولو كان النطق بالنية مشروعا لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالي، ولم يبينه الله، فدل هذا على أنه ليس من شرعه. فإذا أردت أن تتوضأ لا تقول نويت أن أتوضأ، أن تصلي لا تقول يا عيسى، لا تقول نويت أن أصلي. وإذا أردت أن تصوم ما تقول نويت أن أصوم. وكان أهلنا يعلموننا ونحن صغار أن نقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، مدهو ما زال باقيا أم لا؟ ما سمعتم بها؟ على كل حال هذا مهم موجود، يعني مهم مشروع. بقي علينا الحج، هل يسن النطق بالنية فيه؟ لا يسن. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إن نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني، وإنما يلبي بالحج فيظهر النية ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية. لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسكه، هل يحتاج إلى النطق بالنية ويقول اللهم أني أريد كذا وإن حبسني ولا لا؟ ما هو شرط، ليس بشرط أن يقول نويت. بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبسني بدون أن ينطق بالنية بدون أن ينطق. فإذا النية شرط. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والكلام عليها من وجهين، من جهة إيش؟ تعيين العمل ليتميز عن غيره، وهذه هذا الوجه يتكلم عليه من فقهاء. ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص، وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل، ويذكر ذلك في كتب التوحيد. محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا. والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا، ولكن هذا ضعيف لعدم وروده. أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف، وفيه أيضا من التشويش على الناس لا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر. ويذكر أن بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما، وعندما عندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف إمام المسجد الحرام. يوم بغى يكبر قال اصبر، وش عندك؟ قال اذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان. نعم ما باقي عليك لا الساعة ما قال تاريخ اليوم، في اليوم الفلاني يوم 4 مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر. نعم فالرجل انتبه، لأنه ما حاجة أنك تبين لله عز وجل ماذا نويت، لأن الله يعلم ما في قلبك. ثم إن النية ليست بالأمر الصعب، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لكنها في الحقيقة ليست صعبة، لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية. رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض واستنشق إلى آخره، هل يعقل أنه فعل ذلك بدون النية وهو عاقل مختار؟ لا يمكن. ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قال الله لنا توضأوا ولا تنوا، صلوا ولا تنوا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدا. فالنية ليست بالأمر الصعب، وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس. فأنت عندما تحضر ما حاجة إلى إلى إلى إلى تعب. حتى شيخ الإسلام رحمه الله قال في نية الصوم إذا تعشى الإنسان ليلة ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من الغد. السبب إن اللي تعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليل، فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوم. قال والنية شرط يقول لطهارة الأحداث، لطهارة الأحداث كلها. أفادنا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث، وهي جمع حدث، والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا الحدث. ويطلق أحيانا على سببه، فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وقد يراد به إيش سببه، وهو السبب الموجب للوضوء. وقول لطهارة الأحداث يشمل الحدث الأصغر والأكبر، كل الأحداث. وخرج بقوله لطهارة الأحداث طهارة الأنجاس، فإنه لا يشترط لها النية. ولذلك لو علق الإنسان ثوبه على في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزالت النجاسة، طهر ولا ما يطهر؟ طهر، مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته، ما نوه أن لما علقه في السطح ما نوى أن يغسله المطر، والمطر أيضا ليس من فعله. وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فتنزل الأمطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون طاهرة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد الحنبل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية، قال لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لماذا؟ للصلاة، لتصحيح الصلاة. فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته، فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد وما أشبه ذلك أزى. ولكن قوله ضعيف، فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة، والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة، وهو قول جمهور أهل العلم. وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا، بخلاف إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته، تطلب إزالته، فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشترط في النية. لكن كيف ينوي؟ النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه. قال: فينوي رفع الحدث، هذا واحد، ينوي رفع الحدث، يتوضأ. ليش توضأ؟ قال: برفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا أو بسبب البول، هذا رفع الحدث. إذا نوى رفع الحدث صح وضوءه أو لا؟ صح وضوءه، وهذا هو المقصود بالوضوء، أن يرفع الحدث، هذه واحدة. الثاني: أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة. والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة. إذن ينوي الطهارة للصلاة، ما نوى رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة. يرتفع الحدث ولا لا؟ لأن الصلاة ما تصح إلا بعد رفع الحدث. نوى الطهارة للطواف ها كذلك يرتفع. نوى الطهارة لمس المصحف أيضا يرتفع الحدث. الوجه الثالث قال فإن نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة، يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة، ولما تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة، قراءة القرآن بدون مس المصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها، بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث. كيف ذلك؟ لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث، نعم، لأجل أن يقرأ. وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يصح يرتفع الحدث. نوى الطهارة للنوم سنة يرتفع الحدث. فصارت النية لها ثلاثة أوجه: أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة، أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. قال المؤلف أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه المسألة الرابعة، لكنه قيدها المؤلف بقول تجديدا، أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الآن، فنوى تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الآن. لكن اشترط المؤلف شرطين: أن يكون ذلك التجديد مسنونا، لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا. فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك. متى يكون مسنونا؟ يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، إذا صلى بالوضوء الذي قبله يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة. مثال ذلك: توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر، ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته، نقول له يسن لك أن تتوضأ تجديدا للوضوء لأنك توضأت بالوضوء السابق، لأنك صليت بالوضوء السابق، صليت بالوضوء السابق فكان تجديد الوضوء لك مشروعا. فإن لم يصلي به بأن توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقتها ولم يصلي بهذا الوضوء، ثم لما أذن العصر جدد الوضوء، فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه. طيب الشرط الثاني قال ناسيا حدثه، ناسيا حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه. وهذا من غرائب العلم، نقول إذا نويت الشيء ناسيا صح، وإن نويته ذاكرا لم يصح. مثال ذلك: رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر، ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث، هل يرتفع حدثه ولا لا؟ يرتفع، لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. فإن كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه، لأنه حينئذ يكون متلاعبا. كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء؟ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة. أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا تلاعب، فلا يرتفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، مثل أي شيء غسل المسنون؟ مثل أن يغتسل من تغسيل الميت فإنه غسل مسنون، ومثل أن يغتسل للإحرام، ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة، كل هذه أغسال مسنونة. وسيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها فيما بعد. وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة، والصحيح أنه واجب. إذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف إنه يجزئ عن الواجب، وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر أن عليه واجبا، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، يعني ناسيا الجنابة، فنوى الغسل المسنون فإنه يجزئ عن الواجب، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع، لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، ليس عن حدث. وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول أي تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة نظر. وأما الذين لا يقيدون فيقولون: لأنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث. ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة. نعم، لأن نقول هو غسل مشروع لا شك، لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب؟ لو كان الأمر بالعكس لا أمكن، لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظر، لكنه إذا كان ناسيا فهو معذور. مثاله: لو أن أحدا اغتسل الجمعة على القول بأن غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر، أو ما علم، مثل أن لا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة، كما لو كان قد احتلم ولم يشعر ولم يعلم إلا بعد الجمعة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. وأما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء. طيب، وكذا عكسه، يعني إن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه، لأن الغسل الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن الواجب أقوى من المستحب. طيب، وإن نواهما جميعا يجزي من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا ها كان أطيب، كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمهم الله. وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات: إما أن ينوى المسنون دون الواجب، أو الواجب دون المسنون، أو هما جميعا، أو يغتسل لهما جميعا. أولى ها لهما جميعا، يعني غسلين كل واحد له غسل منفرد. فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات، وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى الواجب سقط به المسنون، وإن نوى المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب، يسقط به الواجب ولكن في نفس منه شيء. نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزي لأنه غسل مشروع والإنسان لم يذكر. يقول: وكذا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. كذا خبر مقدم وعكسه مبتدا مؤخر. ما هو عكس هذه الصورة؟ أن ينوي واجبا فيجزي عن المسنون. ثم قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوضوء أشياء متعددة، بل تغوط، خرج منه ريح، أكل لحم إبل، نام نوما عميقا، هذه خمسة أشياء فعل هذه الخمسة كلها، هذه الأحداث وش توجب؟ توجب الوضوء. فنوى الطهارة عن البول فقط، عن البول نوى الطهارة عن البول ها يجزئ عن الجميع، يجزئ عن الجميع. لكن لو نوى عن البول فقط، يعني دون على أن لا يرتفع غيره، فإنه لا يجزئ إلا عن البول، لا يجزئ إلا عن البول. قالوا لعموم قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل يجزئ عنه وعن غيره لأن الحدث وصف واحد، وإن تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد. الحدث في الحقيقة وصف واحد، لو تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد. فإذا نوى رفعه ارتفع، وإن لم يعين إلا سببا واحدا منه. وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما. وجه هذا القول يقول: لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، مثل بال بالأول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط، يقول هذا لا يجزي. السبب: لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا، وحينئذ فإذا نوى ارتفاع الحدث عنه، ارتفاع رفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأنه لا حدث منه، لأن الحدث من الأول. وكل هذه كما ترون هي مجرد اجتهادات وتعليلات، والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره، لأن نقول إن الحدث وصف واحد وأنت عدت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص. لا نقول إن هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا عن الحدث من البول، لأن نقول إن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر. لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة. أي شيء تنوي رفع الحدث به أو رفع الحدث منه فإنه يجزئك. إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا، مش مثاله الجماع والإنزال ايش؟ لا، هذه على كل حال اثنين يكفي، والحيض مثلا في المرأة والنفاس. اذا اجتمعت هذه الاحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فانها ترتفع كلها، كما قلنا في الحدث الاصغر ترتفع جنابه أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها، والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد، إذا ارتفع عن الجميع. نعم، ما أعلم أحد قال بذلك. نعم. لا، لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهم. فيما نعم غسل جمعة وغسل جنابة. نعم، هو هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل، لأنه حصل منه عملا وغسلا. نعم، قد يكون هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم، لو نوى رفع حدث واحد ونوى على ارتفاع الأخرين، نعم، هل يصح؟ المذهب لا يصح. أنا ما رجعت. إيه نعم يصح. أليس هذا متلاعبا؟ إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه. لا نصح، لأنه نوى الوضوء من البول والباقي لا، قال ما نتوضى له، ما هو لم ينوي فقط، قال ما نتوضى له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي ما علينا منك، ما دام انه وجد وضوء امتثل الانسان به امر الله لسبب من الاسباب واحد، فكونه لا نوى الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو ان الانسان توضا واكمل وضوءه، ولما توضا واكمل وضوءه قال ترى هونت ابطلت وضوءي، ما يبطل الوضوء. هنا نعم، لو ان انسان يعني تكون على إيه؟ نعم، ها، بدون نية مثلا، إيه ما يزي. لا، ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه. وإن نوى لواحدة أجزاء عن الجميع. هنا الشيخ الثري، ها ايش؟ ايش؟ الاعضاء. اي وش فيه؟ يعني ما يكون لابد منه؟ ما بعد، ما هو احنا نتكلم عن النية الان. يعني يبي يجينا ان شاء الله. هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاه. يبي يجينا ان شاء الله. انتظر انتظر. كم يجي الغسل يعني؟ قال ارتفع سائره. نعم. كم يعني كم يجي لغسله مثلا؟ 5 تجي لغسل يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني من غسل من هذا. ان غمس بنية الاغتسال من الجناب. اي نعم. إيه نعم. غسل في الماء وارتفع. يكفي يكفي ابد. بدون ذلك ولا شيء. بدون ذلك. نعم. ذلك مو هو واجب. ها رحمه الله. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وتسن عند اول مسنوناتها. يجب الاتيان بها اي بالنية عند اول مسنونات الطهارة. والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل. ها كيف؟ ويجب الاتيان بها عند اول واجب الطهارة وهو التسمية، وتسن عند اول مسناتها. نعم. انا حذفتها عمدا. يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند اول مسناتها. هذا المؤلف اراد الكلام على محل النية متى ينوي الانسان. يقول يجب عند أول واجبات الطهارة، وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فالعندية تدل على القرب، وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير. وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. الدليل على أنها لا بد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله، يعني من أين نأخذها؟ من كلام المؤلف، من قوله عند، وقوله عند أول واجبات الطهارة ولم يقل عند أول فروض الطهارة، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية. وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان، وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإقناع. وأن الأصحاب اختلفوا في هذا، هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف. وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، وهو اختيار موفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله، وذلك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت. وإذا لم يثبت فإن القول بإلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي، لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضه الشرع. لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي النية قبل التسمية، لأن التسمية واجبة. قال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. ما هو أول مسنونات الطهارة؟ أول مسنوناتها غسل الكفين 3 قبل غسل الوجه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء. فإذا غسل كفيه 3 قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولا سنة؟ لا، وتسن عند أول مسنوناتها وهو إن وجد قبل واجب. يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سنة. ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا كون الإنسان يحضر ويحضر الماء ويبدأ هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية؟ أبدا ما يعقل. ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات، إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يحضر الماء ويشرع بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ، هذا بعيد. اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل، ولما غسل كفيه قال إذا ما بقى علي لشيء بسيط بكمل أبجعل وضوء، فهذا ربما يقال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذ يمكن أن تجب الطهارة أن تجب النية عند التسمية. بدون نية الوضوء. هذه ربما أيضا تقع لكنها بعيدة. المهم أنه أراد الفعل الآن، أراد الفعل السواك يا شيخ. نعم أي نعم، لكن عند المضمضة، السواك عند المضمضة وبعد الواجبات. قال وتستن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. إن وجد الضمير يعود على أول المسنونات، وقبله قبل واجب، وش هو الواجب؟ التسمية. يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن نسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة. والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محلات، محل تكون سنة فيه، ومحل تكون واجبة. ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة؟ هو قبل أول الواجبات. وما هو الذي تكون في السنة؟ قبل المسنون إن وجد قبل واجب. وقول المؤلف إن وجد قبل واجب يشير إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب. الغالب أن الإنسان يسمي قبل أن يغسل كفيه، وحينئذ يكون الواجب متقدما. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني ويسن أيضا استصحاب ذكرها في جميعها. ذكرها لا يعني ما هو باللسان، بل المراد ذكرها في القلب. يعني يسن للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهارة. فإن غابت عن خاطره، مثل واحد يتوضأ وعنده إنسان يحدثه نوى الوضوء في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه، يضره ولا لا؟ لا يضر، لأن استصحاب تذكرها سنة. وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال أمر الله عز وجل، مستحضرا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو سبق لسانه بغير قصده، لو سبق لسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار؟ المدار على ما في القلب. لو فرض أنه أراد أن يتوضأ ونطق بالنية بناء على استحباب النطق بها على أنه يريد أن يغتسل، أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغسل، فعلى أي شيء يعتمد؟ على عزم قلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه؟ على عزم القلب. نعم. ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يحرم بالحج مفردا، ولكن لأنه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمرة، وهو لا يريد العمرة إنما يريد الحج، فبأي شيء عقد إحرامه؟ بالحج، لأن العبرة بما في القلب. ولهذا قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والآيات الأخرى بما كسبت قلوبكم. نعم. يستحب استصحاب ذكرها، ذكر هنا بمعنى تذكر، استحب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة. ويجب استصحاب حكمها، يجب أن يستصحب الحكم، ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. فالنية إذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات: أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال، أن تعزب عن خاطره لكنه ما نوى القطع، وهذا يسمى استصحاب إيش؟ الحكم. استصحب حكمه، يعني بنى على حكمه الأول ومشى عليه ما نقضه. الثالثة أن ينوي القطع، أن ينوي القطع، ينوي في أثناء وضوئه نوى قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين. ما تقول في هذا؟ يصح وضوءه ولا لا؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يستصحب الحكم، حيث إنه إيش؟ قطع النية في أثناء العبادة. طيب، في حالة الرابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه